عروس الجليل بقلم نبيه راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. أميط اللثام عروس الجليل أميط اللثام، عن محياك الوضيء الجميل فيحلو الوسام. واسمعي أنغام تمجيد وتهليل تعم الأنام، حين أشرقت أرضك بالنور وتباركت، وسماؤك لبشارة الميلاد هللت وتزخرفت، ومياه طهرك من عين عذراك جرت وتدفقت، والقلوب بدفق المحبة ارتوت وتعانقت. أتذكرين كم مر الجند عنك كم مروا، ومن خلف الجبال الشم قد فروا، وأنت العصية وجبالك العالية أبية راسخة وفية تصد الريح وتحمي وجهك باسما كثغر المسيح، وأنت بينها آمنة راهبة تقية نقية كصوت التسابيح، ترددين في المقام الترانيم العاطرة صلوات سيدة النساء الطاهرة. دعيني دعيني أقتفي آثار أقدامها من المقام إلى صحن دارها، وأشم في أجوائه طيب مسكها وشذ العطر من إكليل غارها. أود لو أقبل عينها والحجارة وأستقي من مائها التقى والطهارة، وأناديك تباهي اختالي وتيهي، وحقت لك الخيلاء يا مدينة الأنبياء يا مهد الصفية العذراء. حاراتك القديمة والسوق لا تنام، كنيسة البشارة المسجد الأبيض والسلام، ترفع إلى السماء أنظارها وتبتهل عليك يا مريم السلام. فها هنا على ثراك مشت أقدام الطهارة، ومن سمائك تنزلت آية البشارة، فاعتلت أرضك نحو السماء وسهرت نجومك خاشعة الضياء، وتفتحت جنانك الزاهرة، وصرت يا سيدة المدائن ويا عذراء الدنيا لقلوب الناس أجملا ساحرة. يا ناصرة يا ناصرة.